قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أولى تلك الجمعة وعلى من تجد. وقول الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ثم قال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي للصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها ومعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع وهو في الزاوية على فرسخه. وقال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وأب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعواكي ويأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق ويخرج منهم العرق. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تفكرتم ليومكم هذا. وأورد بعض هذا آية قرآنية من آثار حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد الآية وهي قوله: إذا نودي أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فافعوا إلى ذكر الله. فيها أمر للتوجه لحضور الصلاة عند سماع النداء. أمر في الفعل وهو يجيب، ولكن أطلق فيها المكان الذي يصادف، وإنما أضيف في الآية بسماع الأذان: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فافعلوا إلى ذكر الله. وذكر أثرين قال: وكان أثار: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها ومعت النداء أو لم تسمعه. هو أثار: إذا كنت في قرية جامعة عليك الأصول التجميع أن الإنسان هو كان عنده ومكان الذي فيه يجمع فيه فإنه يجمع وإلا ينتقل إلى المكان الذي يجمع فيه ولو كان بينه وبينه أعنب هذا المكان وفيه فرضتين. ومن العلماء من قال إنه إذا كان الذهاب وكان يعود إلى مكانه قبل الليل فإنه يذهب للجمعة، إذا قبل الجمعة رجع إلى مكانه قبل الليل فإن هذا يذهب إلى الجمعة. والبخاري رحمه الله أورد هذا الأثر هذين الأثرين عن عطاء سبحان الإنسان يحضر الجمعة إذا كان في بلد قرية جامعة سمع النداء للمثنى. وهذا خبر عن الإيمان وأنه كان في طرف المدينة وطرف مدينة بصرة وكان في مكان خارجها من الزاوية وحين يصلي في المكان الذي هو فيه ويجمع المسجد الذي يصلي فيه وأحيانا ينزل إلى بصرة ويصلي الجمعة هذا حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدث أن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوادي فمأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق ويخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تفكرتم بيومكم هذا. هذا الحديث أرد المصطفى رحمه الله من أجل قوله ينوابون في منازلهم والعوالي أنهم يأتون من هذه الأماكن لحضور الصلاة في هذا المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يأتون من طرف الغبار ويصيبهم الغبار. وفي بعض هذه الأعباء كان عليهم ألبسة ويكون متغير من شدة الحرارة ويكون هناك تأثير في الروائح يجب ألبسة تكون فيها غلظ وحرارة ويخرج من بسبب ذلك رائحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أنكم تتلفظ في يومكم فهو هذا أول ما جاء في خطب الجمعة من مكان الأمر ما تعرض عليهم أخبار إليه إشباع قال لو تتلفظ في يومكم. ثم جاء في الأحاديث بتأكيده ومن العلماء من قال بالمصيبة هذه وجوبة ومنهم من قال بالتجارب هو تأكد. هل الشاهد من قضية قوله أنه يقول أنه يقول إلى هذه الأخرى أخرى سمعة من أطراف المدينة لحضور الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب وقت الجمعة إذا كانت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنه وقال حدثنا عبده قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهلا بأنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم وقيل لهم لو اغتسلتم. وقال حدثنا قريش بن النعمان قال حدثنا قريش بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن أيمن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وقال حدثنا عبده قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس قال كنا نبشر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. ولأن الجمعة هو فرض ذلك اليوم هي بدل الظهر والظهر لا يكون إلا بعد الزوال فالجمعة تكون مثل الظهر وتكون بعد الزوال. والأحاديث والآثار التي جاءت في صلاة الجمعة قبل الزوال لا تقبل في مقام وبعضها رفع ابواب وانما هو احتمال رجل البخاري رحمه الله في هذه الترجمه لان الوقت اذا زالت الشمس وان الجمعه تقوم بعد الزواج. فقد اختلفت لنا في هذه المساله من قال ان وقتها لا يكون مرة الزواج ومن قال يكون قبل الزواج وبعده ومن قال تكون خطبه قبل الزواج والصلاه بعد الزواج. وأورد الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أحاديث منها الحديث الأول سورة الآثار عن الصحابة وأنه كانوا يقولون بأن الوقت إنما هو بعد الزوال وهو جاء عن أناس كثيرين يقوم بعد الزوال وإنما ذكر هؤلاء أنه جاء عن بعضهم في بعض الروايات أنه يكون قبل الزواج فنص عليهم في بيان أنهم قالوا أيضا بأنها تكون بعد الزواج وما قالوه أنها بعد الزواج هو متفق مع النصوص ومتفق مع الأحاديث المتعددة ومتفق أيضا مع صوم الظهر والجمعة هي فرض ذلك اليوم والصلاة الظهر إنما تكون بعد الزواج وكذلك الصلاة التي هي عوض عنها في يوم من الأيام وهو يوم الجمعة. ثم أورد أحاديث عائشة قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن المسجد يوم الجمعة فقالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهلة عن المسجد وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم له الثوب تصدق من الواقع والجمعة بعد الزوال لأنه قال إنهم مهلوا أنفسهم يعني معناه هم الذين يقدمون أنفسهم وهم الذين يعملون في مزارعهم وفي قروضهم ليس هناك أحد ينوب عنهم وكانوا يشتغلون في قروضهم ومزارعهم حتى إذا جاء الوقت جاءوا بأنفسهم التي كانوا يعملون فيها وكان فيها ويكون هذا عند الزواج وأنهم يأتون لأن ذكر الرواء فراحوا يعني أنهم جاءوا بعد الزواج بعد زوال الشمس وعليهم ألبستهم والوقت حرارة ويكون هناك تغير في الرواء فجاء عند ذلك مرية الاتصال للجمعة حفظتون المواضع وحفظوها بالروائح الكريهة التي تحصل نتيجة للعمل ووقت الحرارة والألفة التي كانت عليهم وهم يعملون بأنفسهم في خروجهم من دارهم. فإذا يراجب أن يجيب الرواح أنه يكون بعد الزوال. طبعا عرفنا فيما مضى أن الرواح يكون بمعنى الذهاب، لكن هنا ذكر أنهم مهلكوا أنفسهم وأنهم كانوا يشتغلون وأنهم يكون بألبستهم ويكون ذلك بعد زوال الشمس ويكون هناك رواح قريها. إذا هذا يشعر لم يكن نفسا صريحا فليس هذا منه أنه بعد الزوال. قال حدثنا قريش بن النعمان قال حدثنا قريش بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الزيدي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعه حين ظليل الشمس. هذا نص في صلاه الجمعه بعد الزوال، يعني ظليل الشمس تدور حين ظليل الشمس تتجه إلى جهة تنتقل من المكانبة والرؤوس إلى جهة الغروب والبيت، يتحول كونه أول إلى جهة الغروب إلى أن يكون في جهة الشرق وجبا لزوال الشمس أو إلى نالة الشمس عن ذلك وتجاوز المكانبة للرؤوس وتحول الظل من جهة الغرب إلى جهة الشرق. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، فجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئة من الفطر. هذا حدثنا حسان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس قال كنا نبكر في الجمعة ونقيم بعد الجمعة. كانوا يبكرون الجمعة، نقول ذلك أنهم يؤدونها في أول وقت، يعني ما كانوا يبكرونها، وكانوا قبل ذلك يقيمون قبل الزواج. لهذا يقال القيلولة، لأن تكون بوقت القائلة وفي شدة الحرارة، فكانوا يقيلون قبل الزوال. وأما يوم الجمعة فإنهم لا يقيلون إلا بعد الصلاة، لأن الصلاة تكون في أول وقت ثم يقيلون بعد الصلاة. ومعنى هذا أنهم يصلونها بعد الزواج، لأن القيلولة ربها هي قبل الزواج. إذا جارت الشمس حان وقت صلاة الظهر، وهو وقت أيضا صلاة الجمعة، ولكنهم لكونهم يبكرون إلى الجمعة من ناحية المجيء ثم يصلونها في أول وقت يكون القيلولة بعد الزواج، يكونهم ينامون بعد أربع صلاة الجمعة. بعد باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. وقال حدثنا محمد بن أبي بكر المقلد قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلفة وخالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. قال الكوس بن بكي أخبرنا أبو خلفة وقال في الصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشيء ثابت

قال باب المشي إلى الجمعة وقول الله عز وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله فمن قال أفعل العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. أورد الآية يقول فافعوا يبين أن المراد من الفعل هنا الذهاب والجري والعدو والإسراع والمشي وإنما هو المشي وليس الجري والعدو. لهذا قال باب المشي إلى الجمعة قول الله عز وجل فاسعى. فإن المقصود بالسعي هنا هو المشي أن السعي يأتي بمعنى السرعة والجري والعدو ويأتي بمعنى المشي. فأراد أن يبين أن المقصود أن إنه المشي ثم أتى بمضاء قال وفعال يفعلها بمعنى العمل أنه ليس مقصود ذلك الجري وأن الفعل يكون بمعنى الجري والعدو بل يكون بهذا المعنى وبغيره. لهذا جاء من حديث أن الفعل تسعوا فضعوا أنتم تنجوا فإنه أحيانا يدخل بالسعي الجري والعدو وأحيانا يراد به العمل والذهاب وليس الإقراء الشديد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حين لما ذكر السعي عن المراد المشي والله عز وجل ذكر بعد السعي إلى الجمعة صفة البيع فأولى ذكر الله أثر البيع فأولى ذكر الله يعني الصلاة طلب البيع. قال يحرم البيع في ليلة قال ابن عباس يحرم البيع في ليلة لأنه وقع النهي عنه بقوله ذروا البيع في ليلة يعني عندما ينادى للصلاة المراد بذلك النداء الثاني الذي يكون عند خروج الخطيب على المنبر فإنه عند ذلك يحرم البيع في السماء. ومن العلماء من قال ببطلانه إذا وقع لأنه نهي ويقصد الفساد ومنهم من قال لأنه يصح ولكن يأذن يصح البيع ولكن يحصل الإذن لحصول المخالفة النهي في قوله وذروا البيع. وقال عطاء تحرم الصناعات كلها وقال عطاء تحرم الصناعات كلها يعني قياسا على البيع لأن البيع والتجار حرم ونهي عنه بقوله وذروا البيع وكله اشتغال في صناعة أو حرفة أو مهنة في ذلك الوقت أيضا يحرم قياسا على البيع الذي نص الله تعالى على تحريمه وعلى المنع منه بقوله وذروا البيع. قال عطاء تحرم الصناعات كلها يمتنع منها كما يمتنع من البيع قياسا لأن المطلوب من ترك البيع والأمر والنهي عنه التشاغل النهي عن التشاغل به عن الصلاة فإذا مثله التشاغل بالصناعات والحرف والمهن بل يتعين على كل أحد أن يبادر إلى الجمعة وأن يترك ما بيده من عمل وما هو منشغل به من بيع أو شراء

ولهذا لا مصرف التكافي بناء المساجد ولا بناء المدارس ولا بناء الملاجئ ومساجد الأوطان والمساجين لا تبنى من الصدقة ولا تصرف الصدقة في هذا الطريق لأنه من كل سبيل الله هو جهاد في سبيل الله لأن الله ذكر أشياء هي في سبيل الله بمعنى العام لأنه خذ بسبيل الله هو مثل أهل الخطر وهنا لأعرض هذا الحديث وقوله من الأخر أن مرة الله في سبيل الله حرمه الله على النار يعني المقصود بالمعنى العام ولهذا أطلق على المجيء إلى الدنيا أنه في سبيل الله بمعنى العام لكن محمد الشيخ الدين قول قد رفعني وأنا أمشي قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا السوري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن السوري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعوا وأتوها تمشون عليكم مصلحيها فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إن كان يطلب عاما كيف خاصا بالجمعة لكن فيها تدخل في أبو لأنها صلاة المجيء إليها مجيء للصلاة ومن كان يأتي إليها فيمشي لا يأتي إليها ويسعى يعني معنى يجري وهو تعالى أمر بالسعي إليها ومقصود الذهاب يعني مقصود بقوله يسعوا إن الذي نهى عنه بقوله لا تدوها من يسعوا إنما الذي يعناه بقوله وسعوا أنتم تمشوه صبوحا وأنتم تمشوه الحديث بعمومه يدل على أنه يوصى إلى الصلاة مشيا بغير إسراع وبغير جري وعدو وإذا الجمعة داخلة من فيها العموم وليس الحديث خاصا بالجمعة وإنما هو عام في الصلوات والجمعة منها الإنسان يأتي إليها على هذه الصفة فما يأتي إلى بقية الصلوات يعني يمشي غير مسرع. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثني ابو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة قال ابو عبد الله لا اعلمه الا عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السبيل. في شاهد من قوله عليكم السكينة أنه أمر بسكينة عند المكان إلى الصلاة وعدم الإسراع وهذا هو محل الشاهد الأكبر من قوله وقال النهي إلى الجمعة يعني وأنه ليس جريا ولا عدوا وإنما هو مشي وأن قوله عز وجل نحن فتحوا عند مكتوب الجري والعدو وأنه يقول بمشي الذي ليس فيه نفقة ليس فيه دوران النبض والإصراع الذي لا يكون معه الحجب الهدوء أغلب باب لا تفرق بين اثنين يوم الجمعة الذي يفرق قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن ابي سلم عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابن وديعه عن سلمان الفارسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعه وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن او مس من طين ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم اذا خرج الامام انصر غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى أنه مشتمل على عدة آداب وأعمال ووجب فيها الجمعة، وإنما أورد هنا من أجل قوله لا يفرق بين اثنين، يعني لا يأتي متأخرا ويتخطى الناس يمشي بينهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمورا متعددة وقال أنه يغفر له ما بينه وبين جمعة الوفاء، يعني السابقة التي قبلها، إلا هذا على أنه لا يفرق بين اثنين، معنى أنه يأتي ويتخطاهم أو يضيق عليهم في مكان لا يتسع لدخوله بينهم، فقوله لا يفرق بين اثنين هذا من الأخلاق والأعداد والأمور التي تطلب في الجمعة، وترتب على مجموعها هذا الفضل العظيم وتكثير السيئات التي بين هذه الجمعة والجمعة التي قبلها. قال باب لا يقيم الرجل اخاه يوم الجمعه. اما اذا كان هناك امر يقتضي تقييم الاثنين والتخطي ويمشي بين الناس لامر يقتضى ذلك بقوله اما ان يكون الامام او يكون يعني يرى فرجه الظروف المتقدمه لا يصل اليها الا بهذا ليس له ذلك، لأن الذين أمامه كان عليهم أن يتقدموا وأن يتموا الصف الأول فأول، وإذا حصل منهم إسلام فعند ذلك يجوز للإنسان أن يتحقق أن يتقدم من جهة الفرج التي يراها، من جهة الفرج التي يراها خالية من الصفوف، هذا يستثنى. قال باب لا يقيم الرجل اخاه يوم الجمعه ويقعد في مكانه. وقال حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل اخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع للجمعة قال الجمعة وغيرها. وأما أيضا كذلك من أداء الجمعة وجه الجمعة وغير الجمعة، وأن الإنسان لا يقيم غيره ويجلس مكانه، وهذا يؤلف عن الكافر له حق، فليس للمتاخر ان يقيم من سبقه ويجلس مكانه، وانما عليه ان يبكر اذا اراد الاماكن المتقدمه، واذا تاخر يقف او ينتهي تنتهي الصفوف. اما كونه يتخطى الناس وكونه ياتي ويقيم احد ويجلس مكانه، هذا نهى عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو يشمل الجمعة وغير الجمعة، فمن سبق إلى مكانه فهو أحق به وأولاده، يقول يأتي أحد بعده ويقيم ويجلس مكانه، فيه ظلم للإنسان الذي أقامه والذي يقيم المقيم هو المقام، يقول هذا غير ما يكفى، يقول الذي أقام المقيم ويكون ظلم غيره بكونه أساء إليه وحال بينه وبين الشيء الذي أكثر من أجله أو الذي سبق إليه وغفر به قبله. لو ذكر أنها حدود مسار الخير ما يصلح الوضع التجاجيل، أو الإنسان يضع في جديد يروح يبيع ويشتري يروح يشتغل أو يروح يعمل أو يدرس وما إلى ذلك فلأت الإنسان إلى مكة وبتبكيره يحتاج إلى أن يأخذ ليتوضأ ثم يعود بسرعة لا بأس بهذا كون الإنسان جاء مبكرا وهذا المكان الذي ذكر به لا يتمكن من الاستمرار في تذكيره ويحتاج الى ان يذهب يتوضا ثم يعود ليس له فضل الا ان يذهب ويتوضا او يكون ياتي بمسحه مثلا من جانب المسجد او من جانب المسجد هذا لا يعجبه لانه شيء مهقد وهو قد جاء مبكرا وهذا شيء يحتاج اليه ويضطر اليه وان ياتي بمسحه للمسجد او يحتاج الى ناخذ ويتوضا ثم يعود مثل هذا يتكلم اما كون يضع شيء من يروح فيه ويشتري ويروح يشتغل في بيته او ينل في بيته او يروح يتعلم وما الى ذلك لا يكفي وجهها الى الاشياء التي تحتاج بها قال باب الأذان يوم الجمعة وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي سيد عن الثوري عن الثوري بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس كان النداء الثالث على الثوراء هذا الترجمة تتعلق بأذان الجمعة أن الأذان كان واحدا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فلما كان عثمان بخليفة كان زمان خلافته رضي الله عنه وأرضاه لا تتجان الثالث من الوقوف الى الاذان الاول سمي ثالثا باعتبار الاقامه يعني الاقامه يطلق عليها اذان وقد جاء في الحديث بين كل اذان غلط بين الاذان والاقامه الاقامه يطلق عليها اذان لهذا قال الاذان باعتبار الاقامه التي تقوم عند قيام الناس الى الصلاه وكمان الذي يقوم عند جلوس الامام على المنبر قبل ان يخطب واعداد الخطبه يكون الاذان عند جلوسه على المنبر قبل ان يبلغ الخطبه وكان في زمن وقوع ظلم ابو بكر وعمر وعمر ليس فيه الا الاذان والاقامه الاذان الذي يقوم عند جلوس الخطيب على المنبر فلما كان عثمان جاز الثالث يعني بالنسبه للاذان الاقامتان بالنسبه للاذانين الثالث بالنسبه للاقامه اذا اعتبرت وسميت اذانا وعلى امر الامام اطلق عليه الثالثه فلما كان عثمان جاز هذا الاذان الثالث فعله سنه ارشد اليها رسول الله عليه الصلاه والسلام بقوله عليكم بسنه بيكون صلاه رسول الله نبيا من بعد وسبق ان تفرق الحديث ان عمر رضي الله عنه وارضاه كان يخطب عن المنبر ودخل عثمان دخل رجل من المهاجرين والذي جاء تسميه بين عثمان فقال اي ساعه هذه لان انا جئت متاخرا هذا الشهر فقال كنت في شغل فما امتنعت الاذان وما جئت على ان توضات وجئت فقال والوضوء ايضا يعني معناه ما في غسل يعني معناه في خطئين يعني تاخر وعدم النكاح فلما جاء زمانه رضي الله عنه وارضاه جاء هذا الاذان الثالث الذي يكون قبل أن يتهيأ الناس أحب من يكون غافلا أو غافلا فيتنبأ ويتنبأ أن يجيب إلى الخلاص لأنه بكثرة الناس لما كثر الناس فيتابع هذا الله ذلك ويذهبون الى المسجد ومن الوقت يعني في هذا قصد غير هذا الوقت من الاذانين هذا اللي قال منه لا نعلم تحديدا ولكن المقصود منه هو الشعيب لان عثمان رضي الله عنه وارضاه هو الذي حصل له ان تاخر عن الصلاه في زمن عمر لكن يعني سمع الاذان فجاء ولم يدري الله يتوضا فراى ان ياتي بهذا الاذان لتأخذ الفائدة للناس من ناحية التحيز والاستعجاب. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أن الذي كان تأثير الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين حضر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد وكان التأثير يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر فأرباب المؤذن الواحد يوم الجمعة ويحصل من مؤذن واحد يكون عندما يكون على المنبر ويفعل على المنبر قبل ان يبدا الخطبه يوجد يكون الاذان يعني لذلك الوقت يكون الاذان لذلك الوقت فلما جاء عثمان صار هناك اذان اخر يسبق أغلى الله يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء وقال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حليل عن أبي أمامة بن سهل بن حليل قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر قال معاوية الله أكبر الله أكبر قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية وأنا فقال أشهد أن محمدا رسول الله فقال معاوية وأنا فلما أكمل التأثير قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس بين أسلم المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي هذه الشغله متعلقه باجابه الامام المؤذن وهو يؤذن يعني المؤذن يؤذن وهو على المنبر يوم الجمعة وهو يجيب دار خطبة. وكان معاوية رضي الله عنه وأرضاه وهو على المنبر ينتظر مؤذن يؤذن حتى يبدا الخطبة فهو يجيبه كل هذا على نيابة المؤذن من كل أحد. ومنه الإمام الذي جالس على المنبر يستعدنا الخطبة فإنه يجيب المؤذن. أن معاوية قبل أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه شرف على المنبر وأخذ المؤذن بالأذان. ولما قال الله أكبر الله أكبر قال معاوية رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر. لما قالوا أشهد أن لا إله إلا الله قالوا أنا. لما قال أشهد أن محمد رسول الله قالوا أنا. ثم أخبر الصحابة أن أين من الغزال رأى أنني فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا على إجابة المؤذن مطلقة. ومن الإمام عندما يجلس على المنبر وفيه أيضا تعليم الناس السنن وإعلانها لهم على المنابر. لأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه فعل هذه السنة تابع المؤذن وقال إني بفضل فعل الذي سمعت مني. وفيه دليل على أن التكبير يأتيه المؤذن كلمتين كلمتين ويقول الله أكبر الله أكبر بنفس واحد. وقد جاء أيضا هذا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيحه والذي ذكر فيه متابعة التابعين للمؤذن فأنهم يقولون كما قال فقال المؤمن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر إذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر إلى أقوى الله. وبدلا من أي أعصاب أي أعصاب أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا الحديث يعني بيان من المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر مرة واحدة في نفس الوقت من هذه السنة يقول الله أكبر الله أكبر دفعة واحدة. لأنه قال لما قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر قال لما قال المؤذن الله أكبر قال الله أكبر لما قال الله أكبر قال الله أكبر لما قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر. وفيه أيضا دليل على أنه يمكن أن يقول يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أنا. لأنه جاء في هذا الحديث كلمة أنا يعني وأنا أقول كما أقول. ولكن في حديث عمر أن رواه مسلم بصحيح فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وقال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله. وهذا هو الأولى. وإذا اكتفى وقوله وأنا فإن هذا كما هنا جاء في هذا الحديث وغضب على الاتفاق ولكن التوفيق على أن يقول مثل ما يقول المؤذن فإن قال عبد الله إذا قال فقوله فلا يقول. وأما أبي عمر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقل أشهد أن لا إله إلا الله وإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله فقل أشهد أن باب الجلوس عن المنبر عند التأذين. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد. وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. الحمد لله. هذا باب الجلوس على المنبر عند التأذين. باب الجلوس على المنبر عند التأذين. كان الشاهد من هذا آخر الحديث. وقوله حين يجلس الإمام. يعني على المنبر. ثم أيضا الحديث الذي قبل هذا حديث معاوية